الباب المفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 79 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 22، نعم، 21 من شهر جمادى الثانية عام 1400. نتكلم فيها أولا على ما تيسر من سورة التين، حيث انتهينا فيما سبق إلى ختام ما كملنا نشرح أبدا. طيب، نبدأ من سورة ألم نشرح لك صدرك، حيث انتهينا إليها فيما سبق بعد أن ابتدأنا من سورة النبأ، واخترنا هذا الجزء من كتاب الله عز وجل لأنه السور التي يكثر أو التي تكثر قراءتها فيستفيد الناس منها، تكثر قراءتها في الصلاة، لأن أهل العلم يقولون السنة في الصلاة أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عم، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من سورة النبأ سورة عم إلى سورة الضحى. هذا في الغالب، ولا بأس أن يقرأ بطوال المفصل في المغرب كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بذلك أحيانا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا نعمته على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم نشرح لك صدرك. وهذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيرا، ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقد، ففي قوله ألم نشرح لك يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك صدرك، لأن الله يقرر أنه شرح له صدره. وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقد، أما كونه يقدر بفعل ماض فلأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقرون بقد فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع، وقد تفيد التحقيق. ففي قول الناس قد يجود البخيل، قد هذه للتقليل، لكن في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه هذه للتحقيق ولا شك. يقول عز وجل ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه. وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا. وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله عز وجل، حكم الله الشرعي وهو الدين، وحكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث على الإنسان. وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى، الشرع فيه مخالفة للهوى، فيجد الإنسان ثقلا في تنفيذ أوامر الله، وثقلا في اجتناب محارم الله. لماذا؟ عندكم الجواب: لأنه مخالف للهوى. هوى النفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله ولا لنواهيه. تجد بعض الناس